وإنها لبسبيل مقيم إنا

وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى

قصصنا عليك من قبل